الشباب تشع من أرواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمات. روح الشباب ودليلنا في الدرب آي كتابنا وبسنة الهادي سنبلغ للنجاة. روح الشباب تشع من أرواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمات. روح الشباب ودليلنا في الدرب آي كتابنا وبسنة الهادي سنبلغ للنجاة. روح الشباب روح الشباب ناد به الأخلاق رمز حضارة والحب والإيثار يلمع في العيون. روح الشباب فكر وتخطيط وبذل دائم بحماسنا نرقى ونهجر كل دون. روح الشباب روح الشباب أهدافنا تسمو بنا وبعزمنا والهم للإصلاح ينبض في الوريد. روح الشباب نتشارك الإبداع بين شبابنا ونتاجنا يرنو لمجتمع سعيد. روح الشباب روح الشباب الشباب تشع من أرواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمات. روح الشباب ودليلنا في الدرب آي كتابنا وبسنة الهادي سنبلغ للنجاة. روح الشباب تشع من أرواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمات. روح الشباب ودليلنا في الدرب آي كتابنا وبسنة الهادي سنبلغ للنجاة. روح الشباب روح الشباب في الأرض نسعى كي نكون منارة في الفكر والإعلام والخلق النبيل. ونبث في الآفاق حلما عاطرا هو زادنا في سيرنا وهو الدليل. روح الشباب روح الشباب رحلاتنا غيمات سعد هاطل تسقي القلوب جمال أخلاق بديع. روح الشباب ألوان طيف الحب فينا تزدهي وصدورنا بصفائها تسع الجميع. روح الشباب روح الشباب روح الشباب روح الشباب روح الشباب روح الشباب